وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا عن غزوة ذات الرقاع، وتعرف أيضا بغزوة نجد، وهي في جمادى الأولى من السنة الرابعة لهجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري. وهذه المعركة سميت بذات الرقاع، قيل في ذلك أقوال عديدة. قيل إنها سميت ذات الرقاع لأن أقدام الصحابة رضي الله عنهم نقبت، أقدامهم نقبت، فكانت بسبب المشي الكثير الذي مشوا في الحر وفي الشمس نقبت الأقدام، أي تعبت وأصيبت بالإعياء والتعب، فلفت بالخرق، لفت بالخرق، فقيل لها ذات الرقاع لهذا السبب. وهذا اختاره الإمام بن كثير رحمه الله لما أورد حديث أبي موسى الأشعري الآتي، قال: إنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت، أي رقت وتخرقت لمشيهم، فسميت بذلك، أي سميت لهذا السبب بذات الرقاع، وهو أولى ما قيل في سبب تسميتها. والقول الثاني أنها سميت بذلك لأنهم رقعوا الرايات التي كانوا يحملونها، وهذا ذكر في بعض كتب السير. وقول ثالث أنها سميت بذلك لشجر يسمى بهذا الاسم في تلك المنطقة. والقول الرابع، قيل إن هناك جبل فيه بقع من سواد وحمار وبياض فيسمى بهذا الاسم فسميت باسمه. لكن أولى ما قيل في سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع أن أرجل الصحابة رضي الله عنهم نقبت، أي حفيت وتعبت وأعيت من كثرة المشي، فاحتاجوا إلى لفها بالخرق، ولذلك سميت ذات الرقاع. قال: فسار حتى بلغ نخلا، هذا اسم لموضع، حتى بلغ نخلا هذا اسم لموضع يبعد عن المدينة على مرحلتين، مسافة مرحلتين من قبل نجد، وهي من أرض غطفان. وقول الإمام بن كثير: واستعمل على المدينة أبا ذر، في قول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فلقي جمعا من غطفان فتوقفوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة الخوف. فهذه الغزوة لم يكن فيها قتال، لكن القوم أخاف بعضهم بعضا، أخاف بعضهم بعضا، لكن لم ينشب قتال في تلك الغزوة، ولكن أخاف القوم بعضهم بعضا. وفي تلك الغزوة صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. وكثير من أهل السير يذكرون هذه الغزوة في هذا الموضع، يذكرون هذه الغزوة في هذا الموضع، لكن ظاهر الأدلة، وساق الإمام بن كثير رحمه الله تعالى جملة منها، تدل دلالة واضحة أنها كانت في فترة بعد ذلك بكثير. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أوردها في هذا الموضع في كتابه المغازي جريا على طريقة أهل السير، وساق ما يتعلق بها، ثم ثبتها في موضعها بعد ولم يتحدث عنها، وإنما قال غزوة ذات الرقاع وذكرها في موضعها في وقت بعد هذا الوقت، وسيأتي الإشارة إليه. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد أوردها في هذا الموضع جريا على عادة أهل السير، لكنه نبه رحمه الله تعالى إلى أن الصواب أنها متأخرة عن ذلك بوقت كثير، كما سيأتي ذكر كلامه رحمه الله. ولهذا قال ابن كثير هنا، وهذا مشكل، يعني ذكر الغزوة في هذا المكان في هذا الموضع في السنة الرابعة، قال هذا مشكل، قال لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي، وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه مشهور بكنيته وفي اسمه خلاف، شهد أحدا وما بعدها. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بها الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين. وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الحافظ في الإصابة بسند جيد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وضجنان، يعني تروى بفتح الجيم وإسكانها، بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين محاصر المشركين، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أهم إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم، يعني استعدوا لهم في وقت الصلاة. وضجنان قيل بينها وبين مكة 25 ميلا، وعسفان تبعد عن مكة مرحلتين. قال ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، أي يصلي بهم صلاة الخوف. وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. ومما يستفاد من هذا خارج الموضوع مكانة الصلاة ومنزلتها العلية، وتأملوا في ذلك شهادة الأعداء، شهادة الأعداء، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة يقولون إن لهؤلاء صلاة هي أهم عليهم من أبنائهم وأبكارهم، إن لهم صلاة هي أهم عليهم من أبنائهم وأبكارهم. فهذا يعني هذه العناية بالصلاة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان أمرها قد علم حتى عند الأعداء، أمرها قد علم حتى عند الأعداء أن لهم عناية واهتماما بالصلاة، وأنها عندهم أعظم شأنا من الأبناء والأهل والتجارة وغير ذلك. قال وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر، يعني هذا كله ساقه ليبين أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع، فهي بعد الخندق وبعد خيبر. وزاد في ذكر الأدلة قال ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها، أي شهد غزوة ذات الرقاع. قال أما أبا موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذات الرقاع. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أورد الحديث في كتابه الصحيح قال وهي أي ذات الرقاع بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، هكذا قال الإمام البخاري رحمه الله، قال وهي أي ذات الرقاع بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. قال وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد، وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذا مما يدل أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع الذي ذكرها فيه كثير من أهل السير. وهذا الذي يرجحه الآن ابن كثير رحمه الله هنا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال فالصواب تحويل، هكذا قال رحمه الله، فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا، أي من هذا الموضع، إلى ما بعد الخندق. الصواب تحويلها من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق، يعني الصواب أن تذكر بعد الخندق لا أن تذكر في هذا الموضع. قال وإنما ذكرناها هاهنا تقليدا لأهل المغازي والسير، وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، فواحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. ونحو من هذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في المغازي، قال الظاهر أنها غزوتان. وهذه الطريقة ضعفها ابن القيم رحمه الله تعالى حيث أورد الأدلة على تأخير غزوة ذات الرقاع على الخندق بنحو ما ذكره ابن كثير هنا، ثم قال وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها، لكنه ضعف رحمه الله تعالى هذه الطريقة وصوب أن غزوة ذات الرقاع إنما كانت مرة واحدة وأنها متأخرة بعد خيبر وبعد الخندق. الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية زاد أيضا في الأدلة على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق وليست في هذا الموضع، قال ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق، لأنه رضي الله عنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فيقول وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فذكر صلاة الخوف. فهذه كلها شواهد ودلائل على أن غزوة نجد أو المعروفة بغزوة ذات الرقاع ليس هذا موضعها، ومثل ما قال ابن القيم الصواب تحويلها إلى ما بعد الخندق وبعد خيبر، والشواهد على ذلك والدلائل كثيرة، ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى جملة منها وأيضا ذكر جملة منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا أيضا رجحه الحافظ ابن حجر، هذا أيضا رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. نعم. وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. بدأ رحمه الله تعالى يسوق هنا بعض الأحداث التي حصلت في هذه الغزوة، فذكر من ذلكم، قال ذكروا أنه كان من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر، قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء في الصحيح في الصحيحين، وفيه ما قال في غزوة ولم يسمها، وفي بعض الفاظ قال في غزوة أو عمرة، في غزوة أو عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، جاء أن ذلك يعني بيع قضية بيع الجمل، بيع جابر جمل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن ذلك كان في غزوة تبوك. وهذا جاء في البخاري تعليقا عن جابر قال اشتراه بطريق تبوك، اشتراه بطريق تبوك، لكنها الرواية في صحيح البخاري جاءت تعليقا وليست مسندة، وإسنادها أيضا غير ثابت، إلا أن هذا أنسب، يعني كونها في خيبر، كون هذه القصة في خيبر أنسب. لماذا؟ قال لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد، وتبوك متأخرة جدا، قال لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له، لأنه في ذكر بيع الجمل سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له تزوج؟ قال نعم. في نفس القصة، قصة بيع الجمل، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له تزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أو بكرا؟ قال ثيبا، وذكر أنه اختار ثيبا لترعى أخواته اللاتي تركهن والده الذي استشهد في معركة أحد. فالمناسب أن يكون هذا في وقت قريب، لا أن يكون في وقت متأخر في غزوة تبوك. قال فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن. وأيضا نحو هذا الذي ذكره ابن كثير ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، وقال وهي الراجحة في نظري، لأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم، يعني رجح أن هذه القصة في غزوة خيبر لا أنها في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك متأخرة، وهذا المناسب في وضع جابر رضي الله عنه ليكون تزوج سريعا امرأة ترعى أخواته، وهذا الذي رجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا الإمام بن كثير والإمام بن القيم رحم الله الجميع. وقصة بيع الجمل قصة عظيمة جدا، وفيها لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وإحسانه عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر وهم راجعون قال بعنيه، قال بل أهديك إياه، قال بل بعنيه، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وأبقى لجابر ظهره يركبه إلى المدينة، يركبه إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة، جاء جابر بالجمل إلى مكان قريب من مكان النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فخرج معه وأجال عليه الصلاة والسلام حوله وقال الجمل جملنا، ثم أمر بلالا أن يعطيه الثمن. فلما أخذ الثمن قال قبضت الثمن؟ قال نعم. قال الثمن لك والجمل لك، الثمن لك والجمل لك. فأخذ جابر رضي الله عنه الثمن وأخذ أيضا الجمل، فكان هذا إكراما من النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانا إلى هذا الصحابي الجليل، وكان في وقت حاجة. وكان رضي الله عنه يتحدث بنعمة الله عليه، قال ما زال يعني هذا المال ينمي ويزيد عندنا، ما زال هذا المال ينمي ويزيد عندنا ونرى مكانه من بيتنا، ونرى مكانه من بيتنا. يعني هذا المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا له وأبقى له جملة ما زال ينمي عنده، يقول ونرى مكانه من بيتنا. وهذا أيضا من آثار إحسانه لليتيمات، من آثار إحسانه لليتيمات أخواته وحرصه على رعايتهن والقيام بهن، حتى إنه آثر حظهن على حظ نفسه رضي الله عنه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن جابر لما أخذ الجمل وأخذ الثمن في طريقه مر بيهودي فذكر له جابر القصة، فجعل اليهودي يعجب ويقول اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبه لك، متعجبا من هذا الأمر، قال اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن يعني ثمن البعير ووهبك البعير، يعني هذا أمر في غاية العجب، لكن مما يبين كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إحسانه صلوات الله وسلامه عليه لصحابته الكرام، ولا سيما من كان منهم فقيرا محتاجا. ومر معنا من هذا بعض القصص والشواهد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا صلى الله عليه يسأل عن أبي دجان سماك بن خرشة، نعم، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير لم يعطي إلا المهاجرين الأولين وأعطى أبا دجان وسهل بن حنيف، نعم، وأشكل عليه قل أليس أبو دجان قد استشهد في أحد؟ لم يستشهد في أحد، يعني لما مرت معنا غزوة أحد أبلى فيها أبو دجان رضي الله عنه وأرضاه بلاء حسنا، وذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه، وكان يتقي النبل بجسمه، لكنه لم يمت في هذه الغزوة. مصعب بن عمير كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه إلى أن مات، إلى أن مات رضي الله عنه، لكن أبو دجانة أيضا كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويقيه بجسمه ولم يمت. وكذلك طلحة بن عبيد الله كان أيضا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقيه بجسمه، وجاء النبل في يده وسلت يده رضي الله عنه وأرضاه ولم يمت في معركة أحد. فليس أبو دجانة ممن قد استشهد في غزوة أحد، ولهذا لا إشكال. نعم. هذا يقول أرجو من فضيلتكم شرح الحديث القدسي يا ابن آدم اكفني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 4 ركعات المراد بها فريضة الفجر ركعتين والنافلة التي قبلها ركعتين. والله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي وهو حديث ثابت، يقول يا ابن آدم اكفني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أكفك آخرة. فهذا فيه أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على نافلة الفجر وفريضة الفجر في وقتها يكفى يومه كله، ويكون في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي ذمته، مثل ما جاء أيضا في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله، من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله فلا يغفرنكم الله من ذمته بشيء.